مكان كأنه مكان ومشى ما رجع ومشى ما رجع العزيز الغالي وكأنه مكان وخدها صورته وكوالي المكان وكوالي المكان وبقيت زيها وبقيت زيها ما عندي والي وكأنه مكان والحبيب غاب لي كأنه مكان كأنه مكان ومشى ما رجع ومشى ما رجع العزيز الغالي وكأنه مكان وخوالي المكان وبقيت زيها وبقيت زيها ما عندي والي وكأنه مكان بس فايق وحارس الدهان بس فايق وحارس الدهان وحارس الدهان ودموعها تشبق من حالي دموعها وتشبق من حالي وكأنه مكان العزيز الغالي وكأنه مكان وخدام صورته وخوالي المكان وخوالي المكان وبقيت زيها وبقيت زيها ما عندي والي وكأنه مكان وحارس الدهان ودموعها تشفق من حالي دموعها تشفق من حالي وكأنه مكان Thank you. وحدي.